بمناسبة عيد الشمس، جرت الندوات عن مذكرات الزعيم العظيم كيم إل سونغ في توامة القرن في ألمانيا، وعن المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل، لنبجل الزعيم العظيم كيم إل سونغ عاليا كزعيم أبدي لجمهوريتنا في بينين، وعن المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العول المحترم كيم جونغ إل، الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا في نمسا. في الفعاليات الجارية بحضور الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية، ألقيت كلمات تشيد بالحياة السامية للزعيم العظيم الذي بذل كل ما لديه من الغالي والنفيس من أجل سعادة الشعب وتوحيد الوطن وتنفيذ قضية استقلالية العالم.